صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. كل عام أنتم بخير، وبمناسبة الأعياد اخترنا لكم من أرشيف المسرح مسرحية كوميدية عرضت لأول مرة ب 1959. هي مسرحية سنة تانية جواز لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية من تأليف الأستاذ أبو سعود الإبياري، بطولة إسماعيل ياسين في دور حسونة، كاريمان في دور وفاء، محمود المليكي في دور مجدي وجدي، عبد الفتاح القصري في دور طقطق، وزنات صدقي في دور نزهة. المسرحية من إخراج محمد توفيق. فتحت الآن ستار، والمنظر عبارة عن صالون أنتري موجود، والجرس اللي وصلنا ده دلوقتي. صباح الورد البلد، يا صباح الفل المجوز، يا مين محسنتك نزهة، عاشت الأسامي ونعم الأسامي. سلامات يا ست فسحة. عمك فسحة ايه يا جدع؟ نزهة، بقولك اسمي نزهة. ما هي نزهة يعني فسحة، وفسحة يعني نزهة. انت ما رحتيش مدرسة؟ ازاي بقى؟ ده انا قعدت في مدرسة البنات 15 سنة. 15 سنة تلميذة؟ فراشة يا نانجي. ونعم السقافة ونعم التربية والتعليم. اتفضل. ايه ده؟ ورد؟ لا، سمك مائي. طبعا ورد، ورد منقيه وردة وردة زي ما قالت الست. انهي ست؟ الله، مش هي دي شقة وفاء هانم مرات المرحوم جوزها؟ افضل جوزها نمرة واحد؟ تمام. اصل الست فاتت النهارده على المحل وطلبت مني اني اوضب لها بوكيه ورد من الغالي علشان طلع القرافه على المرحوم. ايوه صحيح، اصل النهارده ميعاد السنه على المرحوم. ربنا يبشمش الطوبه اللي تحت راسه. نستعجز يا ست رحله. واخدت منه نزهه بوكيه الورد وحطته على جنب، وفي نفس الوقت خرج. الموت علينا حق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده يا أختي ده بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشيخ رضوان. هل مسموح لي بالكلام افيك لافام؟ يا أختي ما نعيش شو؟ لقد حضرت بناء على طلب المدام لأقرأ صورتين بالتمام بمناسبة مرور العام على وفاة الزوج الهمام. طب مش تقول كده من الصبح. اتفضل خش يا رهان. المسرح فيضي دلوقتي كله. يا بيه ما يتصحش كده. ده صوت القصري طقطق جاي من برا. حد يقول كده يا هو. دخل القصر دلوقتي لابس جلابية زرقاء مخططة. ما تاجي كده، أنا مش حر فيه كده. دخل وراه إسماعيل ياسين في دور حسن حسونة، لابس قميص ومنطلون وكرافتة. لكن الأصول مش كده. أنا مش فاهم مين صاحب البيت، أنا ولا سيادتك؟ سعادتك سياد عظيم. مدام أنا صاحب البيت أبقى صاحب التصرف في البيت وعبش البيت وخدمين البيت وكل حاجة في البيت. اعمل اللي أنا بقولك عليه. خش أوضة النوم جيب صورة المرحوم محسن وعلقها هنا. يا بيه أنا بشتغل هنا بقالي 10 سنين وصورة المرحوم محطوطة في أوضة النوم، لزومها ايه حركة التنقلات دي؟ مش انا حر في بيتي. لكن الست هانم مش هتوافق. ليه؟ لان المرحوم محسن بيه كان جوزها الاولاني وعزيز عليها. وجوزها الاولاني يفضل متعلق في اوضه النوم ليه؟ على كل حال انا لازم اخد رأي الست. ايه في ايه يا حسن؟ ظهرت كريمان لابسه فستان اسمر دلوقتي اللي هي وفاء. الله يرحمك يا محسن بيه. خلصني. عمره ما قال لي كلمه ناش، عمره ما شخط ولا نطر ولا قال لي ادبه ولا احنا خسرناه يا سيد. سمع المغفل ده بيقول ايه؟ او ما حصل لك رقبته؟ يا حسن يا حبيبي، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ده؟ اصل سعادة البيت عاوز ننقل صورة المرحوم من اوضة النوم وعلقها هنا في الانتريه. يخلصك يا ستي، يهون عليك يا ستي، كنا عايشين مبسوطين يعني. كان لازم تتجوزي. ده شنيع، ده فظيع، ده كتلة غباوة. بالعكس يا حسن، ده راجل طيب ومخلص وامين، ودي حاجات نادرة دلوقتي. ده بلطج، هو بيعمل حاجة؟ قولي بس يا حبيبي، هو عمل ايه زعلي؟ لا كنت بقول له على اصل جاتني فكرة مدهشة. فكرة ايه؟ يعني فكرة يعني اذا كان يعني ممكن يعني علشان يعني فيبقى يعني. يعني ايه يا حبيبي؟ اقصد صورة جوزك الاولاني. صورة محسن؟ الله يرحمه. ايوه بقول لك تقطع يشيلها من اوضة النوم ويجيبها هنا. يا خبر، ازاي؟ بتهيألي ان مكانها مش في اوضه النوم. ليه؟ ما انا لازم بقى اكلمك بصراحه، صور جوزك الاولاني في اوضه النوم تعباني جدا. حاجه تانية. ايه؟ انا قلت النزهه، قلت الطقطق اذا حد سال على الصوره دي صوره مين، يقول صوره ابن عمي اللي عايش في سوريا. الله، ليه بقى كده؟ تكونش زعلان مني يا حبيبي لاني اتجوزته قبل منك. يا جوز على العموم، لا لا انا فرحان منك خالص عشان محتفظه بذكراه لدرجاتي. زي ما هحتفظ بذكرات برضو. لو بعد الشر بعد الشر بعد الشر برضو هعلق صورتك في اوضه النوم. يعني هتملي البيت بصور الشهداء. شوف يا حسن، احب اقول لك ان انا عايشه معاك سعيده زي ما كنت عايشه سعيده مع المرحوم محسن. واقدر اقول لك كمان اني عندي حظ كويس لاني لقيت في حياتي زوجين طيبين ومخلصين. جوزي الاولاني كان مريحني قوي، وكمان انا كنت ومرتاحه في الجزء الثاني. ولا الثاني بيزيق؟ مرتاحه طبعا، بس المرحوم كان فيه ميزه. ايه؟ كان دايما ما يفوتنيش لوحدي، دايما معايا. لازم كان صايع. بالعكس، انت عارف انه كان تاجر كبير، كان صاحب شركة السراير الحديثة. بس انت بتبالغي شوية. ليه؟ قلتي لي انه كان بيسيبك وبيسافر اسكندرية كتير. ايوه، عشان تجارته، كان له مكتب تجاري في اسكندرية، بس انا دايما كنت بسافر معاه. ما اقدرش اقول انه كان بيسيبني لوحدي 6 اشهر احسن راخر يعمل كده. يلا بقى يا حد، البس الجاكيت احسن نتأخر. تأخر؟ تأخر؟ احنا رايحين فين؟ انت عارف كويس احنا رايحين فين. مش عارف ايه؟ لا رايحين القرف. ده ايه؟ العرافة؟ النهاردة معاد السنة بتاع المرحوم محسن. محسن تاني؟ هو احنا مش هنخلص من السموسفيت ده؟ ان النهارده بالظبط بقاله سنتين ميت. ونفرض يا ست انه ميت بقاله 30 سنة، اطلع انا على روح القرافة ليه؟ صاحبي دلوقتي عايز افهم، هتيجي تطلع معايا القرافة ولا لا؟ خلاص ما تزعليش حاجة، انما ليا شرط. ايه؟ اذا حصل بعد الشر بعد الشر بعد الشر وبقيت ارملة للمرة التانية، تفرض على جوزك التالت لازم يطلع يقرا الفاتحة على روحي. تسمح تسكت؟ ايه الكلام البايخ ده؟ يلا بقى تعالى معايا. يلا دي اول مرة واخر مرة. وخرجوا بعد ما اتفقوا على انهم الاثنين يروحوا يزوروا جوزها الاولاني. تعالى يا سيدي يا حبيبي. داخل دلوقتي صوت طقطق من بره، تعالى من الباب اليمين ومعاها الصورة ماسكها. عايزينك في اوضه النوم، دايما المسألة بتنتهي كده، الجديد بيشرفط القديم. داخل من باب الصدر. خيرية خيري، خيرية احمد اللي هي هتبقى كريمة. حسن بيه مش موجود ولا ايه؟ لا يا سيدي مش موجود. ومعها محمد رضا عامل موسيقي. ده احنا كنا جايين نجيب لهم كارت دعوة عشان يحضروا حفلة عيد ميلاد الست بتاعتي. انا هسيبه هنا على الترابيزة دي. لابس تقيون اسمر ودير يقول نوتة موسيقية. تتم تتم لا لا لا لا لا. ودي تبقى مظبوطة ولا سكر زيادة؟ مظبوط. ممكن تعمليها فنجانين تتم تتم تتم. دمها خفيف قوي جدا. هبط نزل وصل. هو ايه اللي نزل هبط وصل ده؟ ايه هو ده؟ الوحي، الالهام، لقيت النغمة اللي كانت تايهة مني. تي تم تي تم لا لا يا خبر تم لا لا لا تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم الله يشفيك يا رب. الموسيقي ده اللي هو عارف قاعد على شمال المسرح، قاعد برضه يتكلم يعني حركات طبعا كده. مصمم دوري فاصولا سيدو كريمه، وهو سايبها وداير برضه يعمل حركات تك تك تك تك تك تك تك تك تك. بس ازاي هودك قبل قلبك تطلع القرف على يوم الميعاد السنه بتاع المرحوم محسن؟ وماله؟ شيكا شيكا بوم شيكا شيكا بوم. يا تعالى هنا بس كلمني من غير راس. تعالى هنا، انت هتلففني وراك. اسمع كلمني بس يا اخي كلمني. ايه هو؟ كلمني من غير راس. على انت هتطلع القرف عليه باي حال؟ هو مش كان صديقي وانا مش مخلي صورته موجوده ومتعلقه لغايه دلوقتي عندي؟ ايه ده بس علشان قالوا لك ان البرواز يساوي 50 جنيه. فعلا. ايه رايك؟ على كل حال على كل حال طروعك القرافة في احراج ليك، بس هتفتكر الماضي، هتفتكر اني كان جوزي قبل منك. هو اتجوزك قبل مني صحيح، لكن كان جواز عرفي. برضو ما كانش مخلص. لو كان مخلص كان اتجوزك بعقد رسمي زي ما عملت انا، لكن هو اتجوزك جواز عرفي لانك كنت بتشتغلي رقاصة في كباريه، وكمان طلقك قبل ما يموت بجمعة. لا لا لا لا لا لا. انا قلت لك 100 مره ما تقوليش كنت بتشتغلي رقاصه. بطل رقاصه ماتت خلاص. انت دلوقتي متجوز كريمه. ما هي بطه هي كريمه وكريمه هي بطه. انا كنت مشهوره في اسكندريه باسم بطه صحيح زمان وانا رقاصه، لكن اسمي الحقيقي كريمه، واسم اللي في عقد الجواز كريمه. انا ما احبكش تجيب اسم بطه ده على لسانك تاني، انت فاهم؟ وهو كذلك من هنا ورايح ما فيش بطه ابدا. متشكره. فضلوا الشاي. لكن انت قلتي قهوة. ما عندناش بن. الفين اللي عندنا بقى خالق يعني شطب على البن اللي عندنا. بن انت عندكم فيه؟ ايوه يا ست. بيعمل ايه؟ بيرة طبعا يا ست. امال بنلعب تنس؟ اصل النهارده يبقى شربي يا ستي. دخلت دلوقتي ليلى حمدي هتبقى في روايه زهيره. مصمم برضه انك تيجي معايا؟ طبعا مصمم. مش مصمم ازاي؟ طب يلا بينا. يلا على رجلي. انت حر. خرج عارف وكريمة وفضل على المسرح طقطق وزهيرة. يا خبر ايه ده؟ ده جوز وفاء هاني، ده جوزها الاولاني. بس حسن بيه جوزها التاني مش عاوز حد يعرف. يا اخوات انا هتجنن، كل ما بصيره على ايه شبهه بالظبط. شبه مين؟ شبه واحد صورته متعلقه فوق عندنا، بعتناها النهارده لبتاع البراويز عشان يصلحها. عجيبه. واللي عندكم ده قريب الاستاذ عارف ولا قريب مراته؟ معرفش، علم علمك. اصلا انا مش بشتغل من زمان عندهم. يا اخواتي حاجه تبرجل العقل، العينين، الشفايف، المناخير، كل حاجه الخالق الناطق. سبحانك يا رب تخلق من الشبه 40. انا قايمه بقى يا طقطة. يا سلام يا اخواتي. الخالق الناطق فوله ومفلوقه اتنين، هتبرجل هتجنن. وخرجت زهيرة ولسه طقطق ماسك الصورة وماشي بيها. المسرح فاضي دلوقتي، مفيش حد موجود. طقطق خرج من ناحية اليمين. أقدم يا جابر. جابر يا جابر يا خوجة. أقدم. الصوت ده رجع طقطق تاني بعد ما علق الصورة ودخل عبد النبي محمد اللي هو جابر ومعاه فهمي امان في دور ياقوت عبد البصير. نهارك مش بطال يا اسطى. اهلا وسهلا. حضرتك عاوز سيدي حسن بيه؟ لا انا عايز وفاء هاني. الاثنين خرجوا سوا، تحبوا تستنوهم لما يجوا؟ مفيش مانع. مش ممكن يكون نظري بيخدعني ابدا. ده ياقوت بيبص للصورة برضو. حضرتك بتتكلم عن الصورة دي؟ أي ده ابن عم سيدي حسن بيه. كلام ايه المناويش ده؟ ايه صورة المرحوم محسن بيه؟ ايه ايه ايه؟ هو ده المرحوم؟ هو بكل تأكيد، انا اجزم انه هو. خلاص مدام تجزم يبقى هو، وانا خلصنا كسفك. امال ليه قلت لي انه ده يبقى ابن عم حسن بيه؟ الاوامر كده. وليه حسن بيه بيدعي انه هو ابن عمه؟ يمكن علشان يدخل في الميراث. ده تزوير في اعمام رسميه. هو حضرتك تعرف سيدي محسن بيه؟ عز المعرفه، كنت بقابله كتير في مصر واسكندريه. تمام. هو كان بيقعد في اسكندريه 6 اشهر وفي مصر 6 اشهر. تمام. عن اذنكم بقى لما اعمل لكم شويه. مع السلامه يا اخ. مع السلامه. ليكش دعوه بيه. خد يا جابر. افندم انت متاكد ان السيده كريمه هانم حرم الاستاذ عارف ساكنه هنا في نفس العماره؟ طبعا يا فندم، انا وكيل صاحب العماره وانا اللي مسكنها بنفسي. ده هي مخيبه. ليه؟ انت عملت اكبر غلطة في التاريخ. ازاي؟ غلطتك المقندلة دي هتقوم لنا حريقة في قلب العمارة. حريقة ازاي يا استاذ؟ ان مدام وفاء هانم ساكنة في نفس العمارة، ما كانش صح ابدا انك تسكن فوق منها الست كريمة. ليه يا فندم؟ هم ضرايب؟ تقريبا كده. بس الاتنين ما يعرفوش بعض، ولا فيش واحدة منهم تعرف ان جوزها متجوز عليها اخرى. دي حدوتة حلوة قوي، أرجوك تحكيه الحدوتة لغاية توتة توتة. المرحوم محسن بيه كان صاحب شركة تجارية هنا في مصر، والشركة دي كان لها فرع في اسكندرية. اتعرف باسكندرية على واحدة رقاصة اسمها بطر، وقع فيها واتجوزها جواز عرفي، واشترى فيلا في سيدي بشر وسكنها هناك. وعلى ذلك بقى يقعد في اسكندريه 6 اشهر وفي مصر 6 اشهر. نعمل عدل، هنعمل انصاف. وفاء هان حرم استاذ ما كانش عندها شك ابدا في المرحوم؟ ابدا، كانت فاهمه انه بيغيب عنها علشان الشغل. يا له من شغل، هكذا الاشغال والا فلا. اخ ربنا كيف العوائل سليم. يا حفيظ مشوار يغم اهلي ده. هو يظهر انه فاكرهم من معزين. حضرتك وكيل صاحب العماره؟ وكيل الاستاذ. صاحب الكارت ده عاوز حضرتك. كابتن مجدي وجدي صديق العزيز كابتن مجدي وجدي القبطان. ايوه حضرتك تعرفه؟ عز المعرفة. انا اتعرفت عليه من 3 سنين لما كانت المركب بتاعت غاتسيا في اسكندرية. ده اعز صديق عندي. ده كان زميلي في سنه. اهلا وسهلا. وحشنا مجدي. اتفضل. اهلا وسهلا. دخل دلوقتي محمود المنيجي اللي هو كابتن مجدي وجدي بيحيوا بعض الاثنين وياقوت وجابر قاعدين نبص لهم. عليك في التليفون قالوا لي انك هنا، حبيت اجي لك علشان اعملها لك مفاجاه. دي مفاجاه جميله، مفاجاه تسر البلد. اهلا وسهلا. نستأذن بقى يا حسن. الله الله الله الله الاستاذ ياقوت. اهلا وسهلا. صدفه سعيده جدا. من 3 سنين ما شفتكش. تمام. من ايام ال ايوه من ايام ال كل بيضحك وبعدين معاهم حسن بيضحك فمجدي بيبص له قوي. بضحك على ال الايه ده، دي حاجه قديمه ما تعرفهاش. استاذن انا بقى حسن بيه، هرجع بعد شويه. بعد نص ساعه هتيجي تلاقي مراتي جت. وهو كذلك. تحياتي. مع السلامه يا فندم. على فكره انا هتغدى معاك النهارده. ده ودود انت بتهددني؟ وبعد الغدا هسافر على طول. لا لا يا صديقي، ده انت لازم تقعد معايا اسبوع على الاقل. هو ايه يا راجل؟ لا دي سفريه لحد البلد علشان اشوف والدتي قبل ما اسافر لبنان. مامو؟ الوقت انا مش فاضي، مشغول جدا. طبعا مشغول بواحده من بنات الليل. طبعا. لا يا شيخ حرام عليك، دي واحده متجوزه. انا بقالي سنتين بلف البحار، انا مشتاق لها جدا جدا جدا. هروح بكره اقابلها ضروري. فين؟ مطرح ما سبتها في اسكندريه. قعدنا نحب بعض 6 اشهر. 6 اشهر من غير ما يعرف جوزها السيد محسن ابو المحاسن. عادي ما مالك انت فيه؟ متاكد انه اسمه محسن ابو المحاسن؟ طبعا متاكد يا راجل. افتكر يمكن ابو الضفاير، ابو الشوارب. اي ابو غير الابو؟ لا لا لا، محسن ابو المحاسن. انت تعرفه؟ انا كنت اعرف واحد بالاسم ده، انما مستحيل يكون هو. محسن ابو المحاسن كان صاحب شركه السراير الحديثه. انا سخن. طبعا نفس المعلومات عن محسن جوز وفاء. كان له محل في مصر وكان له فرع في اسكندريه. كان يقعد في مصر 6 اشهر ويقعد في اسكندريه 6 اشهر. في اسكندريه كانوا الناس بيقولوا لها بطل. بطل؟ وده اسم ده؟ كانوا الناس بيقولوا لها كده، لانها في الحقيقه بقى كانت صحيح يا حسن بطل. هرجع لك تاني. ايه ده؟ طب تعالى صور بقى. لا لا لا، شاف الصوره مقلوبه راح ناحيتها سنه بنقعد السقف عشان يعدلها في حاجه. طب دي صوره ايه دي؟ لا لا لا، دي صوره حسن. منظر طبيعي باين. قدر فعلا ما خلوش يشوف الصوره. تحياتي لك الارمله المثاليه. مع السلامه. رجع لك تاني. خرج كابتن مجدي وفاضل حسن لوحده. دي مصيبه، دي نقله، دي فاجعه. نعم. ايه دخل طقطة دلوقتي بديله جواب. مش عرفني وانا كنت قريته. اسمع طقطة. نعم يا بيه. لما بكون بره في حد بيجي يقابل الست؟ معرفش. لا لازم تعرف. وحتى بالفرد انا كنت اعرف برضه ما اقولكش. غرض مطلوب من السيد حسن حسونة مبلغ وقدره 820 جنيها ثمن عقد لولي الماس. كويس اهو، ادي الفاتورة. السيد حسن حسون اخبرنا فرعينا في الاسكندريه بان حرم المرحوم محسن ابو المحاسن مدينه لمحلاتنا بمبلغ 820 جنيه ثمن عقد لولي الماس. وحين رجعنا الى شركه السراير الحديثه لصاحبها المرحوم محسن ابو المحاسن عرفونا ان هذه السيده قد اصبحت زوجتكم، فقمنا لانفسنا باختاركم بالحساب المطلوب من زوجتكم، وارسلنا طي الفاتوره باسمكم مع استعدادنا لتحويلها باسم حرم المرحوم. محسن ابو المحاسن، اذا اردتم ذلك وتقبلوا تحياتكم. حاجه لطيفه. هو يشتري مجوهرات وانا ادفع. اعمل ايه؟ اتكلم ولا اسكت؟ لا اسكت. حسن شرفت. ايه يا حبيبي بقى وفاء؟ رجعت قوي. ما تزعلش مني يا محسن لاني اتجوزت تاني بسرعه. على كل حال حسن جوزي زيك تمام. طبعا اذنك يا بطتي. اتفضل يا مهجتي. وخرج حسن وفضل. فضل ايه؟ وفاء تكلمني بالشكل ده ليه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. رجع ياقوت عبد البصير والمحامي هو معاه الشنطه في ايده وحاطط ورده حمراء في الجاكيت بتاعه. انا بعت الحاجات الخصوصيه الخاصه بالمرحوم محسن بيه في صندوق صغير. استلمته. ايوه. وبالمناسبه دي انا لقيت في الصندوق ثلاث نوت مزيكا. بتوع مين دول؟ كانت بترقص عليهم بطه. والله انا يا ست هاني ما اعرفش حاجه عن المزيكا دي. محسن لا كان بيدق بيانو ولا بيضرب كمانجه. انا اجهل المساله دي بالمره. انا غلطان اللي بعتهم لي. لا انت عملت غلطه لطيفه قوي. تصور ان الموسيقار اللي عامل الثلاث نوت دول ساكن هنا في العماره. هنا؟ من 15 يوم كده كنت بعزف على البيانو حته مزيكا من الثلاثه دول. سمعني بالصدفه بعت يستأذني عشان يجي يهنيني. صدفه سودة. انا قدمت لجوزي وهو قدمني لمراته. ست لطيفه موت. بطه من يوميها بقى واحنا بقينا اصحاب ودايما دايما بنختلط مع بعض. ايوه بقى يا استاذ ياقوت نتكلم في الاشغال. ايوه وريني وانا اراه. خدت منه الدوسيه والاوراق. يا بوليس النجدة. فيلا الف دراع من دورين بسيدي بشر 28000 جنيه. بس عندي شويه مغص والنبي. استنى شويه. تعال. اساس ومفروشات بالفيلا المذكوره ثمنه 5000 جنيه. انا ما عنديش خبر عن الفيلا دي. ده كان مفهمني انه جيتكم في اوتيل. هو كده برضه يا ست هانم، لكن برضه كان احيانا يحب يعني يهرب من العملاء والموظفين. الخ الخ الخ. ثم عمره ما جاب لي سيره الفيلا دي. دلوقتي انا فهمت. الفيلا دي كانت عايشه غرام. كانت عايشه غرام مش كده؟ لا انا ما اعرفش في العيشه يا ست هانم. وموجود دلوقتي على المسرح الشيخ رضوان ونزهة وياقوت ووفاء والكل بيرقص. وانقلبت المحزنة لفرح بعد ما اكتشفت وفاء حقيقة محسن. وبالنهاية ديت أسدل الستار على الفصل الأول من هذه المسرحية. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.